قرينة في الصلاة. أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. وقول الله سبحانه وتعالى في من يكنز ماله ولا يؤدي زكاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباه وجنوب وظهور. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وذكر بعض المفسرين أن أول ما يبدأ به لما بدأ بالجبهة أولا ثم بالجنب ثم بالظهر، قيل لأن صاحب المال إذا جاءه فقير غضب جبينه ثم أعرض عن الفقير بجنبه ثم ولاه ظهره فعاقبه الله سبحانه وتعالى بذلك. والمال الذي تؤدى زكاته ليس بكنز، لما ورد في الحديث الصحيح أن أي مال أديت زكاته فليس بكنز. والذي يمنع زكاة الإبل والبقر والغنم ورد في عقوبته أمر آخر، فيوم القيامة علامات وإشارات ودلائل على كثير من المعاصي. فمعصية منع الزكاة صاحب الذهب يحمى عليها في نار جهنم ويكبى بها جبهته جنبه وظهره. صاحب الإبل والبكر يطح إليها يوم القيامة بقاع قارقر أي مستوي، فتطأه بأضلافها وتنطحه في قرونه. ويصير المال يوم القيامة شجاعا أقرع أي حنشا أقرع، وهو من أخطر أنواع السوامر. يأخذ بالهزمتين صاحب المال فيقول له مالك أنا فانزل. إذن وعلى كل منا أن يؤدي زكاة ماله ولو قل، إذا بلغ نصابا وجب وحال عليه توفرت شروطه ومنها حولا الحول وجب عليه أداء هذه الزكاة، وإلا فإنه يعاقب بهذا المال الذي كان يتنعم به في الدنيا يعاقب به يوم القيامة. وكما قلنا إن لكل معصية من المعاصي أو لكثير من المعاصي علامات ودلائل تدل على صاحبها يوم القيامة. صاحب الذهب والفضة هذا وضع، صاحب الإبل والبقر أيضا هذا وضع، وهو أنه يفضح لها يوم القيامة بقاع قام. من قل يأتي بما غل يوم القيامة، ذكرة أو شاه أو غيرها يأتي بها. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهكذا فالتناصح تآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يجب على الأغنياء من أداء زكاة أموالهم للفقراء، وهي ليست تفضلا من الغني وكرما، وإنما هي حق من حقوق الفقير على الغني في مال الغني. علمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء، فهذا ليس تفضلا من الغني على الفقير، وإنما هو حق من حقوقه يعطيه إياه، وإن لم يعطيه إياه عوقب يوم القيامة. اليوم الكلام في قاعدة أخرى تعلق بزكاة المال المشترك أو شركة المضاربة أو القراض كما يسميها الفقهاء، القراض أو المضاربة. والقراض والمضاربة هي أن يدفع شخص من المال وآخر يعمل عليه العمل، أحدهما شريك بماله والآخر شريك بعمل هذه المضاربة والقران. لها أحكام من حيث الزكاة ولها أحكام من حيث الربح والخسارة. فمن حيث الربح والخسارة شركة المضاربة الربح على ما شرطه حسب ما يشترط صاحب المال والعامل، نصف بنصف أو ثلث وثلثين أو ثلاثة أرباع وربع أو غيره، حسب الربح على ما شرطه، والوضيعة على صاحب المال. فإذا حصل خسارة في شركة المضاربة فالوضيعة على صاحب المال، والعامل يخسر عمله. هذا بخلاف شركة الأموال، فإن الخسارة فيها والوضيعة فيها على قدر الأموال. من له ربع يخسر إذا حصل أو يصير نصيبه من الخسارة إذا نكص المال ربع الخسارة، ومن له نصف يصير نصيبه من الخسارة نصف المال. وأما الربح فهو أيضا على ما شرطه، ما اشترطه الشركاء، فالربح على ما شرطه والوضيعة على قدر الأموال. هنا القاعدة هذه خلافية، يعني ليست مجال اتفاق بين أهل العلم. ونحن كنا فيما تقدم أن القواعد الفقهية منها ما هو مجال اتفاق ومنها ما هو مجال خلاف. والقواعد الخلافية منهم من العلماء الذين كتبوا في القواعد من يكتبها بصيغة القول الواحد، يعني لا يشير إلى الخلاف فيها، ومنهم من يشير إلى الخلاف فيها، ومنهم من يطرحها بصيغة الاستفهام. وإذا طرحت القاعدة بصيغة الاستفهام دل على أنها خلافية. وعلى هذا كثير من العلماء، منهم الونشريسي في كتابه إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، والقرافي في كثير من القواعد الخلافية يذكرها بصيغة الاستفهام. قال: لما كانت الزكاة تسقط عن العمال في القراض؟ القراض هو المضاربة، شركة المضاربة، أن يدفع المال شخص والشخص الآخر يكون منه العمل في القراض إذا لم تجب على رب المال. على خلاف، يقول إن هذا على خلاف بين أهل العلم، هل تسقط الزكاة عن العامل ولا تسقط الزكاة إذا سقطت عن أحد الشركاء في المضاربة تسقط عن الاثنين، ولا تجب على الاثنين، ولا تجب على رب المال ولا تجب على العامل؟ هذا هو ملخص الخلاف في هذه المسألة. هل الزكاة تجب على الاثنين في شركة المضاربة، على صاحب المال وعلى العامل، باعتبار أن الربح تابع للأصل؟ هذه القاعدة العامة في الربح في الشركة أن أو في التجارة أن الربح تابع لأصله، فإذا حال الحول على الأصل وجبت الزكاة في الأصل وفي ربح. فهل تجب الزكاة على الاثنين، على صاحب المال وعلى العامل، ولا تجب على صاحب المال ولا تجب على العامل؟ هذا أربع أقوال سنذكرها إن شاء الله من كلام القرافي في مرة. وكان الشركاء إذا سقطت عن بعضهم لا يكون ذلك سببا لسقوطها عن البعض الآخر. الشركاء من المعلوم أن هناك شروط للزكاة، منها من هذه الشروط الإسلام، فلا تجب على كافر، يعني لا تجب وجوب أداء أو لا تصح منه أداء حتى يأتي بالزكاة وشرطها وهو الإسلام، وإن كان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، إلا أنها لا تجب على لا يصح منه أداؤها إلا إذا أتى بشرطها وهو الإسلام. فالإسلام شرط، لو كان أحد الشركاء مسلم والآخر غير مسلم تجب على المسلم ولا تجب على الكافر، لا تجب على معنى أنها لا يصح منه أداؤه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. رقيق وحر، حرية من شروط الزكاة. لو كان أحد الشركاء حر والآخر رقيق وجبت على الحر ولا تجب على الرقيق. أحدهما ماله نصاب والآخر ماله غير أقل من النصاب، تجب على من بلغ ماله نصابا ولا تجب على من نقص ماله عن النصاب. إذن لابد من توفر شروط الزكاة. الزكاة قد تجب على أحد الشريكين ولا تجب على الشريك الآخر، لأن أحد الشريكين اجتمعت الشروط وتوفر، والشريك الآخر احتلت أحد شروطه. أحد الشريكين مدين والآخر غير مدين، ونحن نعلم أن الدين مانع من وجوب الزكاة في قدره. وهل كل دين يمنع من الزكاة؟ وإلا لا يمنع إلا الدين الحال المطالب به. خلاف بين المذاهب، والراجح منها أن أو مختاره المالكية أن الدين المانع من الزكاة هو الدين الحال المطالب به، وعند الحنابلة أن كل دين مانع من وجوب الزكاة في قدر سواء كان حالا أو مؤجلا. ولذلك قالوا الدين مانع من وجوب الزكاة في قدر. هذه قاعدة من قواعد الحنابلة الخاصة. فنقول هذا يبنى على قاعدة، وهي أن ما دار على أصل واحد ليس كما دار على أصلين. طبعا الأحكام الشرعية يا أخوان القياسية أحيانا منها ما هو يلحق بأصل واحد، يلحق الشبيه بالشبيه على أصل واحد، ومنها ما له أكثر من شبيه يتنازعه أكثر من شبه. فما كان على أصل واحد من الأحكام الفرعية وألحق بأصل واحد لا نجد فيه خلاف، بل نجده على قول على قول واحد، لأن الأصل الذي يعود إليه أصلا واحد. هناك من الفروع أو من المسائل ما يتنازعه أكثر من أصل، أما يتنازعه أصلان أو أصول أكثر، هذا نجد الخلاف فيه دائما. وسبب الخلاف في هذا الفرع الذي يتنازعه أكثر من أصل ظهور ورجحان الحاق بأحد الأصول عند بعض العلماء، ورجحان الحاق بأصل آخر عند البعض الآخر من العلماء. فكل يرجح حسب ما ظهر له وحسب ما تبين وترجح عنده. فإذا تنازع الفرع أصلان أو ثلاثة أصول وجدنا الخلاف، وسبب هذا الخلاف رجحان وقوة وكثرة المشابهة بين هذا الفرع وبين الأصل الذي ألحق به. هذا يبنى على قاعدة، وهي أن ما دار على أصل واحد ليس كما دار على أصلين. فالأول يجرى على ذلك الأصل من غير خلاف، والثاني يقع الخلاف فيه بحسب اعتبار الأصلين، بحسب اعتبار المجتهد أو تغليب أحد الأصلين على الآخر، يحصل حينئذ رجحان الحكم في هذا الفرع عند من ظهر من العلماء رجحانه وترجح عنده رجحانه وتخريجه على أحد الأصلين دون الآخر. فإن المتوسط بين شيئين هكذا يكون، أي يتنازعه أكثر من أصل، تارة يغلب عليه الأصل الآخر، يعني كل أحد العلماء يرجح أصلا لرجحانه عنده بسبب، والبعض الآخر يرجح الأصل الآخر. وهكذا مسألتنا كمسألتنا. المقارض اللي هو العامل، شركة القراض قلنا فيها المال من شخص والعمل من شخص آخر. لما اختلف العلماء وقالوا، بعضهم قال إن الزكاة تجب على العامل على رب المال وتجب على العامل، ومنهم من قال تجب على الاثنين، ومنهم من قال إذا سقطت عن أحد الاثنين سقطت عن الآخر. لما اختلفوا فيها؟ قال لأن هنا الأصول التي تتنازع هذا الفرع مختلف. فالعامل هنا دائر بين كونه شريكا وبين كونه أجيرا، بين كونه شريكا وبين كونه أجيرا. فمن نظر إلى أن العامل شريك أوجب الزكاة على صاحب المال وعلى العامل، وقال أن العامل شريك سبب ويظهر الشراكة أو يرجح أمر الشراكة في هذا الأمر على الإجارة، ومن العلماء من ذهب إلى أن العامل أجير وليس بشريك، وما يأخذه مقابل لعمله وليس مقابلا لشراكته في المال. فلما كان هذا الفرع يتنازعه أصلا وهو العامل، من العلماء من رجح أنه يأخذ حكم الشريك، تجب عليه الزكاة. إذا وجبت على صاحب المال وجبت على الشريك، ويصبح الذبح حينئذ تابع للأصل. منذ أن يقبض المال هذا وقد حال على الأصل حول، تجب عليه الزكاة في الربح. وقالوا إن يرجح هذا الأمر، أمر الشراكة، أنهما يستويان في زيادة الربح وفي نقصان. العامل ورب المال إن زاد الربح زاد لكل واحد منهم، وإن نقص الربح نقص على كل واحد منهم. إذن هما شركاء، فنغلب جانب الشراكة على جانب الإجارة، ونوجب الزكاة على الاثنين، على الشريك وعلى العامل. هذا. ومنهم من ذهب إلى أن المضارب هنا يأخذ حكم الأجير، وقالوا يأخذ حكم الأجير. لماذا؟ قالوا لأن العامل إذا خسر المال ما يلحقه شيء من الخسارة، وإذا كان لا يلحقه شيء من الخسارة إذن هو هذا شبه العامل. العامل إذا اشتغل عند شخص وخسر صاحب المال هل يتكلف من الخسارة شيء؟ لا يتكلف من الخسارة شيء. إذن على العامل في المضاربة شبيه بالأجير، حيث إنه لا يتكلف من الخسارة شيء. إذن عقد المضاربة يأخذ حكم الإجارة، ولا يجب على العامل شيء في نصيبه من الربح إلا إذا ملكه وحال عليه الحول. قالوا إن شركة الربح فيها من مجرد ظهور المال تنبيضه يصبح الشريك له حق في هذا الربح، والإجارة لا يقبضها أو لا تصبح ملكا للأجير إلا إذا قبضها، وهذا حال المضارب. فإن الربح قبل أن يقبضه المضارب قد يأتي خسارة في زمن أو في سنة أخرى متأخرة، فتأخذ هذه الخسارة ما سبق من ربح، فلا يملكه بالتنظيف كالشركة. تارة يغلب عليه الأصل الآخر، وهذا كمسألتنا المقارض يشبه الأجير ويشبه الشريك، فمن حيث إن خسارة المال لا يلحقه منها شيء كان كالأجير، فإن الأجير لا يلحقه من الخسارة شيء. ومن حيث أن الذي يستحقه العامل ليس في ذمة رب المال. طبعا الإجارة إذا استأجر شخص شخصا تعلقت الإجارة بذمة صاحب المال، فلو خسر صاحب المال ماله كله وجبت أجرة الأجير من ذمة صاحب المال. لكن في المضاربة نصيب المشارك أو نصيب المضارب العامل ما يتعلق بذمة صاحب المال، وإنما يتعلق بالمال. إن كان فيه ربح أخذ منه، وإن لم يكن بأن كانت خسارة فليس عليه من الخسارة شيء، وله من الربح ما على حسب الشرط الشريكي. ومن حيث إن الذي يستحقه العامل ليس في ذمة رب المال كان كالشريك. هذا وجه إلحاق المضاربة بالشراكة بأنه يجب على الاثنين. يقول قال القرافي مفصلا هذه المسألة، طبعا هذه المسألة اختصرها البكوري اختصار شديد، والقرافي ذكرها في كتابه بأوضح من هذا. قال والفرق بين القاعدتين يبنى على قاعدة، وهي أنه متى كان الفرع مختصا بأصل واحد جرى على ذلك الأصل من غير خلاف، ومتى دار بين أصلين أو أصول يقع فيه الخلاف لتغليب بعض العلماء بعض تلك الأصول وتغليب البعض الآخر أصلا آخر فيقع الخلاف لذلك. ولذلك أمثلة من هذا، يقول لذلك اختلف العلماء في أم الولد إذا قتل. أم الولد هي التي وطئها سيده وأتت بولد، هذه حكمها أنها تصبح حرة بعد موت سيدها الواطلة، ما دامت باقية، ما دام باق فهي رقيقة، إذا مات فهي أم ولد، والأم الولد يحررها ابنها. أم الولد إذا قتلت اعتدى عليها شخص في حال الدنيا ثم قتلها، هل تجب فيها القيمة لأنها مملوكة، ولا تجب فيها الدية لأنها تشبه الأحرار من وجه آخر؟ وقع الخلاف بين العلماء، منهم من ألحقها بالأموال وقال تجب قيمتها إن زادت عن الدية أو نقصت عنها بالغة ما بلغت، لأنها مملوكة وتوطى في حال حياة زوجها فهي كالمال. ومنهم من ألحقها بالأحرار، قال لما كانت تملك في الدنيا وإذا مات سيدها أصبحت حرة فهي تأخذ حكم الأحرار، وإذا اعتدى عليها شخص وقتلها ففيها الدية وليس فيها القيمة. في أم الولد إذا قتلت هل تجب فيها قيمة أم لا؟ لترددها بين الأرقاء من جهة أنها توطأ بملك اليمين، وبين الأحرار لتحريم بيعها وإحرازها لنفسها ومالها، هي يحرم بيعها، إذن هي شبيهة للأحرار من وجه وشبيهة للأرقاء من وجه، فتوطأ بملك اليمين لأن وطأ المرأة لا يصح إلا بحد أمره، عقد نكاح أو ملك أو ملك يمين. فأم الولد هذه توطى بسبب ملك اليمين. وفي تردد إثبات هلال رمضان بين الشهادة والرواية، هل إذا ثبوت شهر رمضان يثبت بطريق الرواية ولا بطريق الشهادة؟ من قال بطريق الشهادة اشترط فيه ما يشترط في الشهود من شروط تعدد وصفات الشهود حرية ومن قال انه من يلحق بالرواية اشترط فيه ما يشترط في الراوي فلا يشترط فيه التعدد، ولذلك دار شهر رمضان بين هذا واختلف العلماء فيه. سبب الاختلاف ما هو؟ انه دائر بين الشهادة وبين الرواية. من قال إن ثبوت رمضان أو من يأتي يثبت شهر رمضان نسميه شاهدا اشترط في هذا الشخص شروط الشهر، ومن قال إن هذا من باب الرواية ألحقه بالرواه واشترط فيه ما يشترط في الراوي. وكذلك الترجمان عند الحاكم والنائب والمكون، الترجمان عند الحاكم هو الذي يترجم الخطوط، هل هو شاهد ولا راوي؟ إن اشترطنا فيه إن كنا شاهد اشترطنا فيه شروط الشاهد، وإن كنا راوي اشترطنا فيه شروط الراوي، وشروط الراوي أخف من شروط الشهادة. وكذلك النائب عن الحاكم في تنفيذ حد، هل هو شاهد ولا راوي؟ والمقوم للسلة إذا أرسله الحاكم للتقييم، هل هو شاهد فنشترط فيه ما نشترط في الشهود، أو راوي فنشترط فيه ما يشترط في الرواية؟ خلاف بين أهل العلم. وكتردد العقود الفاسدة بين الأبواب للمستثنيات كالقراض والمساقات، طبعا إذا فأست عقد من العقود التي لها أكثر من شبه، القراب يشابه الإيجارة ويشابه شبه ماذا؟ المشاركة. فإذا عقد عقد قراب فاسد، ماذا نوجب للعامل؟ هل نوجب له إيجارة رجاعا إلى أصله، ولا نوجب له الشركة ما يوازي نصيب المشارك إذا فسدت الشركة؟ لأن العقود إذا فسدت وجب الرجوع إلى أصولها. فإذا فسد عقد القراب كان عقدا فاسدا، اختل شرط من شروطه، لأن كان مثلا على مال حرام، أو كان مثلا من غير مكلف، فالعقد فاسد. إذا فسد العقد وجب الرجوع إلى المثل. المثل ما هو؟ هل هو مشابه هل هو عقد شركة، ولا عقد إجارة نوجب له أجرة المثل في مثل هذا العمل الذي أمضاه العامل؟ خلاف بين أهل. هل ترد إلى أصلها فيجب قراض المثل، أو إلى أصل أصلها فتجب أجرة المثل؟ وذلك لتردد هذه المسافة الفاسدة بين أصلها وأصل أصلها، فإن أصل أصلها أيضا أصل لها، فلذلك كل ما توسط غرره أو الجهالة فيه من العقود يختلف العلماء فيه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر وإجارة الغرر وعقود الغرر كله. والغرر هو الذي لا نعرف نتيجة هذا العقد، احتمال يوجد واحتمال ألا يوجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الغرر وعن عقود الغرر، لكن هناك من الغرر ما يتسامح، وهناك من الغرر ما هو فاحش لا يتسامح. هذا الغرر ما ضابطه؟ قال ضابطها أنه إذا فاحش وأصبح لا يقع في عقود الناس غالبا، فإنه لا يتسامح فيه ويصبح مبطلا أو مفسدا للعقد. وإذا أصبح هذا الغرر من ما يتغابن الناس فيه ويقع عادة، فإن هذا من الغرر المتحمل ولا يبطل العقد. فلذلك اختلف العلماء في أنواع من الغرر، منهم من يلحقها بالفاحش، بالغرر الفاحش المبطل للعقد، ومنهم من يلحقها بالغرر البسيط. مثال لهذا يا أخوان يتضح به الأمر. من المعلوم أن المبيع لا بد أن يكون معلوم، شروط المبيع أن يكون معلوما للمتعاقدين. هناك أشياء لا يمكن العلم بها، ومثل من مثل هذه الأشياء أو من هذه الأشياء العمائر الكبيرة. هذه نجد عمارة كبيرة لا يعلم المشتري بالأساسات الموجودة في هذه العمارة، احتمال أنها أساسات قوية لمثلها العمارة وزيادة أدوار، واحتمال أنها أساسات ضعيفة لا تتحمل مثل هذه العمارة وسوف تنهار بعد حدة سنين. اشترى شخص آخر مثلا كرتون موز، الموز يكثر فيه الفساد، لو ظهر واحد أو اثنين من قرون الموز فاسدة، هل هذا غرر يبطل عقد البيع، وإلا غرر بسيط من ما يتحمله الناس؟ غرر بسيط مما يتحمله الناس. فهذا يرجع في تحديد هذه الأشياء إلى ماذا؟ ما هو المعيار في تحديد هذه الأشياء التي تتحمل والأشياء التي لا؟ المرجع فيها إلى العرف. فالعرف يحدد، وهو معيار وضابط لما يعتبر غررا فاحشا وما يعتبر غرر غير فاحش لا يبطل به به العكس، لأن العرف كما قلنا يعاد إليه في تحديد الأمور المطلقة التي لم يرد في الشرع ولا في اللغة ما يقيدها، يرجع في تحديدها إلى أعراف الناس وما يتعارفونه فيما بينهم. كل ما توسط غرره والجهالة فيه من العقود يختلف العلماء فيه لتوسطه بين الغرر الأعلى فيبطل، أو الغرر الأدنى المجمع على جوازه واغتفاره في العقود فيجوز، والمتوسط أخذ شبها من الطرفين فمن كربه من هذا منع، أي من الغرر الفاحش منع، ومن كربه من القرر البسيط أجاز. وكذلك المشاك، المشاك في العبادات، المشاكة تجلب التيسير كما نص عليه أهل العلم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما هذه المشاكة التي تجيز الترخيص في العبادة، الترخص في العبادة، وما هي المشاكة التي لا بد أن يتحملها كل واحد؟ ما في عمل من الأعمال إلا وفيه مشاكة، الصلاة فيها مشاكة، والصيام فيه مشاكة، والحج فيه مشاكة. متى تصبح هذه المشاك مجيزة للترخص، ومتى تكون المشاك في حدود المشقات التي يتحملها الناس؟